يا جماعة يا جماعة ما دريتوا؟ أهل الفريج عندهم عمره، يلا يلا وياهم، يلا يلا. عندنا عمره يبا سكر وتمره، يبا عندنا عمره يبا سكر وتمره، يبا عندنا عمره يبا سكر وتمره، يبا عندنا عمره يبا سكر وتمره، يبا فيها الاجر زاد يبا من رب العباد، يبا انطف بالكعبه يبا ومعانا ليوادي، يبا فيها الاجر زاد يبا من رب العباد، يبا انطف بالكعبه يبا ومعانا ليوادي، يبا عندنا عمره يبا سكر وتمره، يبا عندنا عمره يبا سكر وتمره، يبا ورا المقام خير يبا من رب خبير، يبا شربك من زمزم يبا كل شي تبي صير، يبا ورا المقام خير يبا من رب خبير، يبا شربك من زمزم يبا كل شي تبي صير، يبا عندنا عمره يبا سكر وتمره، يبا عندنا عمره يبا سكر وتمره، يبا فيها الأخوة يبا تعطيها قوة، يبا فيها المحبة يبا حب على حبة، يبا فيها الأخوة يبا تعطيها قوة، يبا فيها المحبة يبا حب على حبة، يبا عندنا عمره يبا سكر وتمره، يبا عندنا عمره يبا سكر وتمره، يبا عندنا عمره يبا سكر وتمره، يبا سكر وتمره، يبا